ثم خرج من الحجرة. نادت على زبيدة وقالت في إعياء: هذا كان إبراهيم، أليس كذلك؟ هو يا سيدتي. قال إني أبي دوما، سمعته يقول هذا، وإني شجاعة. قال كلمات غريبة. قالت الجارية في ذهول: كان ينظر إلى جروحك كأنها جروح في قلبه، في قلق وخوف. آه يا سيدتي لو رأيته، ورأى كل ظهرك كما يفعل الطبيب، ومرر بيده. قاطعتها في خجل: اصمتي، لا أريد أن أعرف، يبدو أنني لست بخير، أسمع كلمات غريبة وتحدث لي أشياء غريبة، هاتي ثيابي. جاءت الجارية ببعض الثياب لتختار منها، فنظرت إليها جميعا واختارت أغلاها وأحلاها. فنظرت إليها الجارية في ريبة وقالت: طلب منك يا سيدتي أن ترتدي ثيابا رخيصة. وأنا لا أنفذ ما يطلبه ابن عمي أبدا، لا حكم له علي. أخبريني يا زبيدة، كأنني كنت أحلم، هل عانقني إبراهيم منذ أسبوع وحكى لي حكايات؟ أي حلم هذا؟ قالت زبيدة: فعل يا سيدتي ومسح بيده على شعرك كأنك ابنته الصغيرة. زاغت عيناها ثم عبس وجهها وقالت: وماذا فعلت أنا؟ تشبثت بصدره كأنه والدك. قالت في تلعثم: وقت المرض تحدث المعجزات، كأن صدره ببراح صدر أبي، تتسرب الطمأنينة لمن يستقر بين ثناياه، ولكنه ليس كذلك، هو ليس بطيبة أبي ولا رحمته، فلما تسكن الأضلع بين راحتيه؟ قالت زبيدة في حيرة: لا أفهم يا سيدتي، اعذريني. دق بابها فسمحت له بالدخول وهي تحاول أن تجلس والألم يسيطر عليها، ثم قالت مسرعة لزبيدة: أعطيني بعض الكحل بسرعة. قبل أن تمد يدها بالكحل دخل إبراهيم، التقت أعينهما ثم قال في حزم: نامي على بطنك كما فعلت من قبل، أريد أن أنظف الجرح قبل أن يأتي الطبيب. قالت: فلننتظر الطبيب. فقال في حسم وهو ينظر إلى الجارية: هيا ساعديها لتنام على بطنها، لا يوجد وقت، ربما لن يأتي في هذه الظروف. فتحت فمها لتعترض ثم نظرت إلى عينيه ونفذت ما يريد، وقالت في شيء من الترجي: لا تؤلمني كما ألمني صوت الجنود، هل ستشق الجرح بسكين؟ إبراهيم. أخرج سكينا ثم قال: لا أصدق أن رشيدة ترجوني ألا أؤلمها، احكي لي كيف قررت أن تضحي بنفسك من أجل بقية أهل البيت. قالت وهي تحاول أن تلتفت إليه فيمنعها بيده: كنت أقف في قوة وشموخ أمام الجنود، دخلوا البيت وقالوا: سنختار واحدة فقط، واحدة أو... صرخت بأعلى صوتها وحاولت أن تتحرك، فأمسكت بها زبيدة بكل قوتها، سبته ولعنت اليوم الذي رأته فيه، فقال للجارية: اكتمي فمها. صاحت في استغاثة: أقسم لو فعلت فسأقتلك بيدي، ماذا تفعل؟ تريد أن تذبحني؟ تسلخ جلدي؟ قال في هدوء وهو يضغط على الجرح ليخرج الصديد الممتزج بالدماء: شققت الجرح بالسكين والآن أنظفه، وأنت شجاعة، تتذكرين رشيدة لا تتوسل ولا تخاف. همست والألم فوق طاقتها: أتوسل إليك أن تتوقف، أفضل الموت. أحيانا الألم ساعة أفضل من عفن الجروح طوال العمر الباقي. أخبريني، متى بدأت تكرهينني كل هذا الكره؟ لا أتذكر، منذ ولدت، والآن أكرهك أكثر بكثير. الآن أود أن أمزقك لو استطعت، أغرز السكين في أحشائك فتخرج بكبدك في يدي فأفتتها. صرخت مرة أخرى، فقال وهو يفتح الجرح الثاني بسكينه: ماذا ستفعلين بكبدي بعد أن تفتتيها؟ حاولت القيام فأمسكت بها زبيدة فتوعدتها، ثم بدأت تسب وتلعن وتصرخ بأعلى صوتها، ثم ترجو ثم تبكي. تساقطت الدموع والآه لا تفارقها، فقال: جواد حاول سرقة مصانعي، هل يجوز يا ابنة عمي أن تطلبي من الرجل سرقة مصانع ابن عمك؟ ماذا أفعل وكيف أعاقبك؟ صرخت بأعلى صوتها من جديد وهي تحاول القيام وقالت: توقف، هذا حرام، ما تفعله بي حرام، لو مت يكون أفضل، هذا الألم فوق احتمالي. قاومت بكل قوتها واستطاعت أن تفلت من زبيدة، ثم أحاطت بطنه بيديها وقالت في رجاء: إبراهيم، أتوسل إليك لا تؤلمني، اتركني، أتوسل إليك، لا أطيق هذا الألم. فتحت الجارية عينيها ولم تقوى على النظر، لم تدرك وسط آلامها أن صدرها العاري ملتصق ببطنه، ولا أن ذراعيها اللتين تطوقان خصرة لا تستران ما ظهر ولا ما برح في الظلام. لم تدرك، ولكنه أدرك، أدرك أن الجسد الذي يلتصق به ليس لطفلة بل لامرأة تعج بالغواية، أدرك أن صدره ينتفض وأن عقله تائه. عبس وجهه وحاول أن يتذكر ما جاء من أجله ومن تكون، رفع يده، تردد برهة، ثم وضعها على شعرها ومرر بها عليه وقال في رقة: لا بد من تنظيف الجرح، سوف تتحملين، أنت شجاعة، لو مت فمن سيأخذ أموالك؟ أنا وسيدة، هل تريدين هذا؟ حاول أن يبعدها ولكنها تشبثت به وألصقت جسدها نصف العاري بجسده بلا وعي. نظرت إليها زبيدة في ذهول ولم تقوى على الكلام، أمسك بكتفيها يحاول أن يبعدها على مضض ولكنه توقف، ترك كتفيها فاقتربت أكثر وهمست: تألمت كثيرا، والعطش أسوأ شيء هو العطش، لا تتركني بلا مياه مرة أخرى، عدني ألا تتركني بلا مياه إبراهيم. أغمضت عينيها، امتزج الألم بشعور مخيف، استنشقت رائحته داخل الروح، رفع يده ليبعدها ولكنها استقرت في أغوار الصدر، مرر بيده على أذنيها وشعرها، غاص بأصابعه داخل رأسها ثم رقبتها وقال في صوت واه: هناك جرح واحد متبق. قالت في يقين: هو جرح واحد يصعب التخلص منه. اقترب بفمه من أذنيها وهمس: ستتحملين جرحا واحدا. ثم أبقى فمه على أذنها بلا وعي وتنفس في بطء ليستجمع إرادته التائهة. أين عقله الآن؟ لما يخفق القلب وتضرم النيران في الأحشاء؟ هل يرغب في هذه الجنية، سبب العناء لكل البشر؟ شهقت وانتفضت من مكانها وهي تبحث عما يستر جسدها، وضعت الغطاء عليها وأغمضت عينيها وهي تتمتم: أين ذهب عقلك يا رشيدة؟ أين ذهب رشدك يا رشيدة؟ اعتدل في مجلسه وقال مسرعا وهو يخشى أن ترى رجفة يده أو ارتعاش صوته: يمكننا أن ننتظر الطبيب، سأذهب لأحضر الطبيب. قالت في يقين: بل تنظفه أنت. اتجهت عيناه إلى الغطاء وهو لا ينسى ما يخفيه، وعبس وجهه وقال لزبيدة: هيا، لم يتبقى غير جرح واحد، أمسكي بها. صرخت بأعلى صوتها وقاومت وبكت، ولكن زبيدة سيطرت عليها أخيرا، صمتت وهي ملقاة على بطنها وأغمضت عينيها تنتظر طعن في قلبها. اقترب بالسكين من الجرح الأخير، ارتجفت يده ثم هز رأسه كأنه يريد أن يفيق من خمر شربه دون قصد. غرز السكين، عضت على شفتيها حتى سالت الدماء، طعم الدماء في فمها أراح الفؤاد. بكت في صمت، عندما انتهى لم تلتفت إليه، أبقت رأسها غارقة في الوسادة. أمر زبيدة أن تأتي برباط للجروح، ربطها بنفسه بقوة وقال: وعدتك أن الألم سيقل مع الوقت، الألم دوما يقل مع الوقت، هيا اغسلي وجهك. رشيدة لا تبكي، رشيدة تحيك المكائد فقط، قالت في توعد وهي تلتفت إليه وتمسح دموعها: حبيبتك هي التي تبكي، الجبانة التي لم تضحي من أجل أحد حتى أمها. بعض الجبن حكمة، المرأة الشجاعة لا تصلح للزواج. نظرت إليه في كره ثم قالت: هنيئا لك زوجتك الجبانة يا ابن العم. نظر إليها وقال: ما حدث من جواد بتحريض منك كنت أتوقعه، لا أعرف لماذا أتوقع منك كل شيء. قالت في تحد: ربما لأنك تكرهني كما أكرهك. ثبت عينيه على عينيها، ساد صمت رهيب بينهما، والجوى لاعج بقوة الصوت. من أين بدأ وكيف توهج لا تعرف. اقترب منها دون أن يصارح أو يتساءل، أحاط رأسها بيديه فخارت قواها وكادت يدها تستسلم للألم، ولكنه أمسك بها قبل أن تسقط كتفها على المخدع، ضغط على كتفيها بكفيه ثم مسح دمعة لجأت إلى رقبتها واستقرت، وقال: زبيدة هات المياه لأغسل لها وجهها. فتحت فمها لتعترض ولكنها لم تكن تريد أن تعترض، أمسك بصحن الماء وألقى به كله على وجهها بلا مقدمات، فتحت فمها لتتنفس فدخلت المياه إلى حلقها، ثم أمسك بخرقة وبدأ يمسح لها وجهها قائلا: لو تطيعين كل أوامري تكونين أفضل وتصلين إلى كل أحلامك، ولكنك متمردة ثائرة شريرة. قالت وهي تغمض عينيها حتى لا تدخل الخرقة فيهما: أنا مثلك يا إبراهيم، ألست متمردا ثائرا على الوزير؟ أثور على الوزير ولا أثور على رجال عائلتي مثلك، أنت بنت تذكري هذا. قالت في قوة: ولولاي لما بقيت امرأة في هذه الدار حية. صفر في انبهار وقال: هذا صحيح، جدنا يقول إن الشجاعة في لحظة القدرة هي قمة العطاء والمجد. قالت: توقف. قال وهو يقترب منها ويمسح المياه عن فمها: سأتوقف. فتحت عينيها فقال في ثقة: ستكونين بخير، يومان لا أكثر ثم يختفي الألم. قالت في امتعاض: ما دمت لن أراك فسأكون بخير بالتأكيد. نظر إلى شفتيها، لم تزل تنزف بلا توقف، أمسك بالخرقة ووضعها على شفتها السفلى وقال: اضغطي عليها بعض الوقت، لا شيء يخيفك ولا عواقب تجعلك تترددين. تعجبينني يا رشيدة، حربنا لم تنتهي، تذكري هذا، أتمنى لك البركة في هذا اليوم. إبراهيم لو يعرف. كانت في الثامنة من عمرها عندما قررت أن تتزوج، تتذكر هذا اليوم، تلعب مع أخته وأخيه، أمها تقول إنها كبرت ولا بد أن تتوقف عن اللعب، لا يشاركهم اللعب، لم يشاركهم اللعب قط، دوما كان بعيدا شامخا كما السواري، يهيم الضوء حوله كما الفنار وقت السحر، منذ وعت اسمها ونسبها وهي لا ترى سواه، ومنذ نما جسد الطفلة وغدا جسد فتاة وهي لا تحلم بسواه، ليلا يزورها في الأحلام، يعانقها عناقا لا ينتهي، ثم يدغدغها بالقبلات، ثم ماذا؟ خيالها لم يفكر سوى بهذا. تغرق القبلات ظلام الليل وتساعد على تقبل الأيام. كانت في الثامنة عندما هرولت ناحيته، نظر إليها في دهشة ثم قال: لما لا تلعبين مع شفيقة وكاملة؟ فقالت في حسم: لأنني سأتزوجك. ضحك ربما، كان في العشرين وكانت في الثامنة من عمرها، فقال: رشيدة اذهبي لتلعبي معهم. فقالت في حدة: لا تسخر مني، في مثل سني تتزوج النساء، سأخبر أبي أني أريد الزواج منك. قال وكأنه يتكلم مع طفل ضل الطريق، ولكن البنت لا تجرؤ على هذا، لو كانت من بيت طيب تنتظر حتى يختار لها الأب زوجا. فقالت في تذمر: ولكنك ابن عمي، لابد أن تتزوج مني، هل سترفض الزواج مني؟ ربما أزعجته جرأتها وربما أدهشته، فقال في صرامة: هذا الحديث لا يليق بك يا رشيدة، ظننتك نعم البنات، البنت الطيبة لا تفكر هكذا، اتركي هذا الحديث والعبي هيا. ولكنني لست طفلة. قال في ضيق: اذهبي يا رشيدة هيا، لا تنطقي بكلمات كهذه مرة أخرى. أنت فقط لا تريدني، ولكن أبي سيرغمك على الزواج مني، أبي ينفذ كل طلباتي، سأتزوجك. قام واتجه إلى الباب ثم قال: هيا إلى الخارج، أنت رشيدة البنت الطيبة التي أعرفها، ورشيدة التي كانت هنا منذ لحظات سيطر عليها الشيطان. لم يفهم، يبدو أنه لم يفهم، لا شيطان يسيطر عليها، بل وجدت به بضعة منها. هذا ماض، الآن تعرفه أكثر، هو طامع وظالم، جحود القلب، ذنب لا يغتفر. لو فعل أي شيء، لو ارتكب أي جرم سوى هذا، كانت ستغفر له. ولكنها أيام وأيام، ثم شهور وسنون قضتها تشتاق إليه وهو يصدها، حتى كرهته بقدر حبها له، وشيدت أسوار المدينة حول القلب. لو كان يريد أن يعذبها بقية عمرها فليتعذب معها، ولو رفض عشقا لا مثيل له فلا عشق له، ولا زوجة ستدخل بيته ولا تروي ظمأه. تهابه الآن أكثر، فأسفل الرقبة يسهل النحر والقبض على الروح. لمعت الدموع ولم تتساقط، ثم قالت لزبيدة: أخبريني ماذا رأيت؟ نظرت إليها في حيرة، فقالت وهي تنام على بطنها مرة أخرى: أعني عندما نظر إلى جرحي وظهري. صمتت الجارية، فقالت رشيدة: أنت لا تريدين الكذب، لم تري منه أي شيء، كان كالطبيب أليس كذلك؟ لارتجف جسده ولا تمنى. بلعت الجارية ريقها ثم قالت: أنت جميلة يا سيدتي، ولكن الجروح شوهت ظهري، أليس كذلك؟ ستختفي مع الوقت. فليختفي هو، لما لم يموت في هذه الحرب؟ 6. لم ينم ولم يعد يفكر في الفرنج أو الوزير أو حتى سيدة المثالية الزوجة المطيعة، لكنه كان يفكر في رشيدة، يراها كل لحظة، فيرتعد الجسد وتسير في الجوارح سكرة محيرة، يراها وهي تحتضنه في تلقائية وترجوه أن يوقف الألم، يكاد يرى نفسه وهو يمرر بيديه على كل جسدها، ظلال صدرها من الثياب الممزقة وانحناءات خصرها. أهي رغبة تتملكه كما الشيطان أم شيء آخر لا يعرفه؟ رشيدة يحتقرها كما الثعابين والعقارب. رشيدة آخر بنت في هذه الدنيا يمكن أن يريدها، وبخ الجسد وأهانه، سوف يطيعه كما فعل من قبل، إلا رشيدة. أغمض عينيه في حسرة ويداها اللتان ضغطتا على خصره مرت كما العواصف على النيل الهادئ المستقر. حسنا يا رشيدة، اعبثي بالجسد كما تشائين يا ابنة العم، ولكن القلب بعيد عن أحلامك. طوال الشهور الماضية كان يراها في الثامنة من عمرها ربما، طفلة مدللة مملة شريرة، كان يطرحها جانبا كطفل لا يريد التحاور معه ولا الهبوط إلى مستوى تفكيره. ثم تجلت المرأة أمامه كامرأة العزيز ببهاء لا يتوقعه، وبينما هو يشق الجراح المتعفنة بسكينه انشق شغاف القلب وانطلق الشوق يعبث بالعرائس والحلوى. آه يا ابنة الحلوان من طغيانك وافترائك. حاول أن يتذكر رشيدة هذه الطفلة التي كان يتجنب وجوده حولها، لكم كان يسأم مللها وإلحاحها وشعورها أن البشر عبيد طوع إرادتها، ولكم يتمنى أن ينساها. سيدة أجمل وأرقى وأهدأ و... ضغط على جفنيه وهو يتقلب يمينا وشمالا وانتفض من مكانه. أيام الحروب كتغير المواسم تؤرق القلوب الهادئة وتثير القلق في النفوس المستقرة. سمع صوت قيس في أحلامه ينشد أشعاره في ابنة عمه: تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. قام مفزوعا، غسل وجهه ووبخ جسده: أفق من غفلتك يا خائن، هذه الشريرة أذتك وتريد هلاكك. انظر إلى وجه سيدة الملائكي، فكر في سيدة التي ستطيع كل أوامرك وستستمع إليك في ترج وانبهار. تذكر سيدة ووداعتها، لن ترهق القلب الحزين ولا تلدغ الأطراف. نعم سيدة، ولكنه جسد رشيد الذي لا يبرح خياله. هذا ليس حبا بل شهوة كالتي يشعر بها الرجل تجاه راقصة أو جارية. الحب طاهر جميل يخرج أجمل ما في النفس. ارتاح ونام بعد أن طمأنه عقله بهذه الكلمات. بعد أيام أغلقت الجروح أبوابها كأن سكين ابن العم قادرة على كل شيء. بدأت تتحرك في حماس. في بيت عمها سرداب يؤدي إلى البحر، كأن التنفس صعب دون مياه البحر المالحة وأمواجه التي تحث على الثورة والمقاومة. ستتبع خطاه في السرداب، ستعرف كل شيء عنه، مكنونات الفؤاد وضعف النفس، ليس لأنها تريده بل لأنه العدو الأول. الحذر واجب، أما القلب فلا يساعد صاحبه قط. دخلت الممر الضيق المنكسر، في آخره ضوء ممتزج بذرات مياه متدفقة تدنو وتبتعد طوع هواها وطوع شوقها. خلع عباءته ثم سرواله ثم قميصه، أغمضت عينيها ثم فتحتهما عندما غاص في المياه ولم يطفو على السطح. لا تتذكر ملمس المياه المالحة على جسدها. في الماضي كانت تلهو مع الأطفال، يغرق بعضهم بعضاً مزحا وطمعا في الفوز، واليوم قالوا إن النساء لا تتخذ البحر المالح مكانا للهو. إذا أرادت أن تعرف شيئا عن الأمواج فلتشاهدها دون قرب أو لمس. اقتربت برجليها وضعتهما في المياه، ضربت الأمواج صدرها فشهقت من برودة المياه وسحر زبد البحر القابع في الأفق دوما. جلست في شجاعة تنتظر قدوم الموجة تلو الأخرى وتصرخ في صوت مكتوم كلما اصطدمت بها، ثم أرخت رأسها وتوسدت المياه في ثقة، حتى عندما تغمر وجهها كانت تضحك وتزيحها ثم تنتظر الهجوم القادم. نسيت وجوده، سبح بعيدا ولكنها عرفت أنه يشاهدها منذ وقت، حتى سمعت صوته: هل انتهيتي؟ قالت: لم أنتهي بعد. أسندت كفيها على جبهتها لتظلل عينيها ونظرت إليه لأول مرة. ربما لم ينتصر الخجل هذه المرة، فقد تخيلته كثيرا من قبل. عبرت بعينيها على ذراعيه القويتين السمراوين وكتفيه ثم صدره، وأغمضت عينيها وهي تتصور نفسها هنا عند رئتيه مستقرة بقية عمرها. قال في لوم: لا حياء لديك. فقالت وهي تنظر إليه: أنت من جئت إلي، بل كنت تطاردينني، لما جئت وماذا تريدين؟ قالت في غضب: أريد ما تريده أنت يا ابن عمي. بل لا التقاء لنا يا رشيدة، لن يحدث. لملمت المياه في راحتيها وألقت بها على وجهه في غضب وقالت: ومن قال إني أريده أن يحدث؟ فوجئ بتلقائيتها ربما، وتفاجأ بتلقائيته أيضا. حرك المياه تجاهها ثم دفع بها إلى وجهها بكل قوته. صرخت واستسلمت للأمواج، ثم ضربت المياه برجليها بكل قوتها وهي لا تنظر إليه، فأمسك بيدها، طوق خصرها وحملها بين يديه ودفع بها إلى قاع البحر. تحول العالم إلى لون أبيض ممتزج بالفرح وسط كل الخراب. صرخت والتفت حول نفسها تبحث عنه، وما إن وجدته حتى طوقت رقبته وقالت: لو أردت أن تغرقني فستغرق معي. أمسك بذراعيها ليبعدها عنه وقال: هل يجوز لامرأة بتلك التلقائية أن تحمل مستقبل الحلوان على عاتقها؟ تركها تدفع به، وترك نفسه يستلقي على رمال البحر وهو يقول: استعدت عافيتك يا رشيدة، تأكدت من هذا. قالت وهي تغرقه بالمياه: لو تركتني أعود إلى القاهرة لن تراني، ولكنك لا تفعل. ترى أتحبني يا ابن عمي؟ أكنت تحبني طوال عمرك؟ قال في حسم: فقدت عقلك. بدا أنها أيقظته أو كادت. قام من مكانه يبحث عن ملابسه، وجدها معلقة على الصخرة فارتداها وهي تنظر إليه بلا حياء، ثم قال: سأزوجك ممن يستحقك. ترى من يستحقك يا رشيدة؟ من فعل كل الفواحش وفرق بين كل القلوب؟ من أغضب والديه وقطع رحمه؟ بل من لم يترك الذنب حياته حتى يستحقك؟ قالت: أنت. هذا لن يحدث، قلت لك. كنت أقول إنك أنت الظالم، ولم أقل إني أريدك زوجا. أين ذهب بك الحلم؟ أنت آخر رجل على هذه الأرض يمكن أن أفكر فيه. أمسك بيدها وقال: هيا قومي معي، وإياك أن تأتي هنا وحدك. هذه الأمواج عاتية أحيانا، اليوم لاطفتك، غدا تفترسك كما الدنيا يا بنت عمي. شدت يده على حين غفلة أو ربما عن عمد منه، وقع بجسده بجانبها فألقت برأسها على صدره ولم تنطق بكلمة. اليوم هي واعية، أول مرة يصبح الخيال حقيقة، وربما آخر مرة، من يدري. طوق خصرها وقربها منه أكثر مما ينبغي، واقترب بفمه، فعل، اقترب من فمها أم شبه لها. أسبلت جفنيها وارتعد القلب، فهمس كاندفاع الأمواج، ثم قبل رأسها في بطء ومسح بشفتيه على جبينها ثم عينيها ثم خدها. استقرت شفتاه على ذقنها برهة، ثم رحلت إلى رقبتها. أنفاسه تتهادى عند منبع أنفاسها، هواء صدره يعذب أكثر من ضربات الصوت. همس وهو يغمر وجهه في رقبتها، الأمواج دوما مندفعة. قبضت أصابعها وتمتمت باسمه. تلك لحظات تمر كصوت السحاب الممتلئ بالمطر. بعد برهة ابتعد عنها، أغمض عينيه، ثم هب واقفا وأخذ بيدها، ثم تركها وقال وهو يطأطئ رأسه: هذا لم يحدث، لننسى ما حدث اليوم، هو خطأي، اغفري لي، لم أتصرف بعقلي. أحياناً قاطعت: أعرف ما ستقول يا ابن العم. نظر إليها برهة وكأنه لا يفهم ما فعل، ولا يعرف لما يتصرف الجسد بتلقائية لا يملكها اللب، ثم استدار إليها وقال: حامل القمح لا يليق بك، لا أفهم ما الذي أعجبك به. قالت دون تفكير: خضوعه. ابتسم في انتصار ثم اقترب منها وقال وهو يضع إصبعه على ذقنها: يا ابنة العم، لم يكن ليخضع لك، بعد الزواج كنت ستصبحين خادمته. ابتسمت وقالت: أنت لا تعرفني يا ابن عمي. بل أعرفك وأعرفه، ما إن يمتلكك حتى. قاطعت: لم يكن سيمتلكني بالطبع. نظر إليها في دهشة فأكملت: جدتنا فرون تعرف حكايتها، تزوجت من رجل غصبا ولم يمسسها حتى عادت لبدر الجمالي. البنت تستطيع أن تفعل ما لا يقوى عليه الرجال. خرجت منه ضحكة ثم جلس على الرمال وقال: كنت تظنين أنه سيتركك دون أن يمسسك؟ أي سذاجة لديك، سيرغمك وستصبحين أسيرة لديه وسيتصرف في كل أموالك. قالت في إصرار: لقد وعدني وأخذت منه أوراقا أمام القاضي، لو تزوجني يبيع لي نفسه، أقر أن عليه دينا كبيرا لي، وبهذه الأوراق يطيع كل أوامري، وإلا زججت به إلى السجن. الحب يفعل المعجزات. نظر إليها وكأنه لا يصدق ثم قال: كنت ستتزوجين حتى يقف أمامي فقط دون أن يمسسك ودون أن تريديه، لأنه يطيع أوامرك ويدفع عمره دينا لك، ماذا بيدي أن أقول؟ يستحقك حامل القمح يا ابنة العم. صار وهو يضرب كفا بكف، حيلها تعيي كل العقول. زادت وطأة القلق والتوتر، فقد صبره، يحتقر نفسه قبل أي شيء، وعندما عاد إلى البيت بحث عن شفيقة فلم يجدها. عرف أن رشيدة أقنعتها أن تعود إلى زوجها في القاهرة دون إذنه ودون قبوله، ضحت بالأخ من أجل الزوج. أما رشيدة فكانت تدندن بألحان حفظتها عن جدتها وهي صغيرة، كلمات حب قالها تميم بن المعز لدين الله. قررت أن تصنع حلوى الخبيص، وأمها تنظر إليها بطرف عينها كأنها تشك في نوايا البنت أو قلبها. أخذت مقدارا من الجزر الصغير، ومثله مقدارا من التمر، ومثله من اللبن، ومثله من العسل، ثم وضعت هذه المقادير كلها في برام على تنور من النار الهادئة وهي تقلبها حتى تمتزج كما الأحباب وقت العشق. ثم أضافت بيدها في رقة القليل من الزنجبيل، ثم أضافت لباب خبز السميد حتى يزيدها سماكة، ثم صبت القليل من زيت الشيرج ووضعت إصبعها داخل البرام لتتأكد من سمكه، ثم مصت إصبعها وهي تقول في حماس: رائعة يا أمي، لا أحد يجيد صنع الحلوى مثل رشيدة. لم تشعر به وهو يدخل عليها، ولكنها رأت النار في عينيه. صاح في وجهها: لماذا؟ ماذا علي أن أفعل لأوقف شرك؟ الشيطان يتعلم منك يا رشيدة، أختي وأخي ومن أيضا، ستقلبين قلب من علي؟ فتحت فمها فقاطعها: إياك أن تقولي إني أبقيك هنا أسيرة وإنك تريدين العودة إلى الفسطاط، إياك أن تتهميني أني أخذت أموالك ومنعتك من الزواج ممن تحبين، أنت لا تحبين جوادا ولم تحبيه قط. التقت أعينهما، لم تكن تخافه، قابلت نظرة لومه بنظرة لوم، ورأت غضبه بين ذرات يأس، فأكمل: ما المصير؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لما دخلت حياتي؟ فرقت بيني وبين من أحب، كل من أحب، كأنك جئت بلعنة من القدماء أو ثأر مني، تريدين أن تثأري مني يا رشيدة؟ تريدين مذلتي يا ترى أم موتي؟ علت دقات قلبها وبقيت ساكنة، فقال في حدة: لم لا تجيبين؟ ترى لو تركتك تعودين إلى الفسطاط وأعطيتك كل أموالك، ماذا سيحدث؟ ستتركينني وشأني؟ أم ستتبعين خطاي وتبحثين عن كل من يحيطني لتدمريه واحدا تلو الآخر؟ قالت في ثبات: سيدة حبيبتك لم تزل تريدك، لم أفرق بينكما، ولكنك لا تريدها، لم تردها يوما. فتح عينيه في فزع فأكملت: وأختك لابد أن تطيع زوجها وأن تنقذ زواجها من أجل أبنائها، لا طاعة لأخ على حساب الزوج يا ابن العم. أم أنني أخطأت؟ حتى لو كان العداء بين الجيش الفاطمي والشامي فأختك زوجة وليست طرفا في نزاع بين الأمم. شجعتها لتقول كلمة حق أمامك، فلا أحد يجرؤ على معارضتك، أنا فقط من أجرؤ. شفيقة تحب زوجها أفتكين ومكانها معه. قال في صوت خافت: الجرأة لا تنقصك يا رشيدة، أتمنى فقط ألا أرى وجهك بقية عمري، وأعرف أن هذا مستحيل. ترقرقت الدموع في عينيها لأول مرة من كلماته، طأطأت رأسها ولم تستطع النطق. قالت أمها: رشيدة ماذا بك؟ قلت لك لا أمل في هذا الرجل، إنه حقود كأمه. أمسكت برقبتها ودموع العين تغمر الأنفاس، شهقت وابتلعت آهات عمر مر وآخر قادم. انتصرت المدينة على الوزير شاور، فرت الشرطة هاربة في خزي، حمل الرجال إبراهيم وأصبح هو البطل والقائد. التف حوله الشيوخ والعلماء، بعضهم في إعجاب وبعضهم في عدم ارتياح من انتصاره الساحق. منذ متى يستطيع السكندري أن يحرر مدينة من رجال الوزير؟ وكيف سنتعايش مع هذا الوضع المضطرب؟ هل نفرح أم نقلق؟ لم يعد في المدينة وجود لرجال شاور، ماذا بعد؟ من سيحكم المدينة؟ ألن يخرج اللصوص من الجحور ويعتدوا على النساء؟ ألم يكن من الأفضل أن يبقى رجال الشرطة حتى لو قتلوا بنتا أو اعتدوا على ثلاث؟ فعلى الأقل السواد الأعظم بخير. تهامس بهذا الأمر بعض الأعيان حتى الشيوخ، اضطرب التجار من حب الناس للشاب الحلواني، أصبحوا يذهبون إليه في استغاثة كلما مروا بأزمة أو حيرة، كأنه هو حاكم المدينة. هذا أمر خطير، لو حكم المدينة الثائر ينقلب العالم كله، ولا نعرف من الخير ومن الشرير. النظام المعروف أفضل من مفاجآت الحرية وفزع الانتصار، بل ازداد الناس تحيرا، فقد انتصر أسد الدين شيراكوه مع ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على جيش الصليبيين في أشمونين، وأصبح دخول جيش الشام القاهرة أمرا محققا، ولكن أسد الدين شيراكوه تردد. القاهرة هي عاصمة بني عبيد، بها كل رجال الجيش الفاطمي، لا يعرف لو كان أهلها سيساندونه أم يقفون ضده. أما الإسكندرية ففيها أصدقاء وعشرة، وطد فيها يوسف بن أيوب علاقات يعرفه أهلها ويقدرونه. اتجه إليها أسد الدين، ففتح السكندريون أبواب المدينة وعلقوا الزينة وصنعوا الحلوى. ترك أسد الدين صلاح الدين يوسف بن أيوب يتولى أمر المدينة، وعاد إلى الصعيد يحارب الفرنجة، وهو يعرف أن المدد لهم قادم وأعدادهم ستزداد بالآلاف. خرج إبراهيم يرافق يوسف بن أيوب يخطب في الناس أن أهل الإسكندرية يحتاجون إلى محارب اليوم، وهو حلواني. اضطر إلى أن يحارب، ولكنه يفضل أن يبقى حلوانيا. خطب وقال إنه تعلم من جده الأكبر جوهر بن حسين بن جوهر الصقلي أن البطولة كفعل الخير، يبطل ثوابها لو أذيعت بين الناس، يبقى البطل مجهولا فيزداد شأنه بين العامة وعند رب العامة والخاصة. قال إنه يريد أن يعضد موقف يوسف بن أيوب الجندي الشاب، يريده أن يتولى أمر الإسكندرية اليوم، فالفرنجة قادمون لا محالة. كان إبراهيم على صواب، حاصر الفرنجة الإسكندرية وجاء المدد للملك عموري، 1500 فارس. اتجه الرجال إلى أسوار المدينة يحمونها من الفرنجة، ولكن حصار الإسكندرية يمحص أهلها، هذا أكيد. شحت المياه وأصبح الطعام يعادل ثمن الزمرد. كل من يملك قارورة مياه أو زيرا للغسل يتغزل فيه كأنه ظبي من الصحراء. تغير كل شيء، حتى صيد البحر أصبح نادرا، فلا طاقة للصيادين ولا هناك رجال للصيد. كلهم مع إبراهيم ويوسف بن أيوب في حربهما ضد جنود شاور والفرنج الذين يحاصرون الإسكندرية. أصبح بيت إبراهيم الحلواني قفرا، لكل عشيرة ملجأ وسلاح، ولكل خيمة حارس وشيخ. تقهقرت رشيدة مع والدتها وجاريتها زبيدة إلى حجرتها، لا تخرج منها إلا قليلا، تتحاشى أن تقابل سيدة وأمها. ولجأت أم إبراهيم وأخت إبراهيم إلى حجرة سيدة وأمها يتسامرن ويتكلمن ساعات طويلة. تعرف رشيدة أنهن يتحدثن عنها وعن شرها وخداعها وطمعها. طلبت من زبيدة أن تتجسس على النساء ففعلت، وعادت تحكي لها كيف يدبرن التخلص منها، يتمنين أن ترحل كما تتمنى هي هذا، يفكرن في طريقة لإقناع إبراهيم بأن يتركها تتزوج من جواد أو تعود إلى الفسطاط. قالت لزبيدة في لا مبالاة، أتمنى أن ينجح. نظرت إلى عيني الجارية الممتلئتين بالطوق والقلق، ثم قالت، أتحبين القائد يا زبيدة إلى هذه الدرجة؟ قالت في يأس، كيف للجارية أن تبذل عمرها في الجوى يا سيدتي؟ ليس لمثلي أن تتمنى أو تحلم، لو لم ينفر من أصلي سينفر من لوني. نظرت إليها رشيدة في عطف قائلة، أنت جميلة يا زبيدة. لا تداعبي قلبي بأحلام يا مولاتي أرجوك، الرجال لا تحب اللون الأسود. هو اللون الذي يرتديه خلفاء العباسيين يا زبيدة، وهو يوسف بن أيوب وولاؤه لخليفته. الرجال يحبون كل الألوان، مشكلتهم أنهم لا يكتفون بلون واحد. لون يرتديه الخلفاء ويتخلصون منه عند النوم، أما جلدي فلا يمكن التخلص منه مهما حاولت. إياك أن تقولي هذا، أقسم إنك جميلة، وإن الإسلام لا يفرق بين الناس كالقلب الذي لا يرى سوى ما تمليه عليه الروح. الإسلام لا يفرق، ولكن المسلمين يفرقون، والرجال محكومة بالجمال. كلامك كله حكم، كأنك... اليأس يهذب النفس ويربيها. آهن يا مولاتي من العشق البائس، لا يوجد أقسى منه، حتى موت الأحبة أمامه رحمة. نظرت إليها وأطرقت برها وقالت، لا تتكلمي عن اليأس، لا أحب الكلام إلا عن القوة والشجاعة. تساقطت الدموع من عيني زبيدة بلا حواجز، فمدت رشيدة يدها وعانقت الجارية وهي تقول، لا تبكي، ثقي في أن الله معك، لن يتركك. ابتعدت زبيدة ونظرت إليها في فزع قائلة، مولاتي، العشق كالموت، لا يفرق بين عربي وأعجمي، ولا أبيض وأسود، ولا سيد وعبد، وأنت مثل الأخت. بل أنا جارية. من اليوم أنت مثل الأخت. لا أستحق هذا الشرف. ويوما سأعتقك، أعدك بهذا. لا، لا تعتقيني، لا دار لي سوى دارك، ولا أهل لي سواك. الأيام دول بين الناس، تذكري هذا. جدي الأكبر جوهر الصقلي كان يقول، لكل زمان دولة ورجال. جدك لم يتكلم عن النساء يا مولاتي، فلا زمن ينصفهم ولا أيام تعطيهم ما يستحقون. ليلا تذكرت رشيدة كلمات زبيدة عن سيدة وأمها وعن أم إبراهيم وأخته، عن كل من يكرهها ويراها أشر من الشيطان نفسه. انتصف الليل وتقلبت يمينا ويسارا، ثم نهضت وكان حلقها جافا جفافا غريبا عليها. ترددت الكلمات، آه يا مولاتي من العشق البائس، لا يوجد أقسى منه. ترددت الكلمات وازداد جفاف الحلق وكادت تختنق، فأمسكت بقدح الماء وشربت رشفة كما أمرها إبراهيم، ولكن ليس لإبراهيم عليها أمر ولا نهي، فشربت رشفتين ثم ثلاثا وهي تحاول أن تسد أذنيها عن كلمات زبيدة ولا تستطيع. أمسكت بحلقها ثم شربت كل القارورة بلا تردد ولا تفكير، وعندما انتهت كادت أن تفقد أنفاسها بين طيات المياه، ثم شهقت وأغمضت عينيها وتلاشت الكلمات وهدأ الظمأ. عند الصباح نظرت زبيدة إلى المياه كما تفعل كل يوم، وعرفت أن سيدتها شربت كل نصيبها من المياه لهذا الأسبوع ليلاً، فزعت وأخبرت كوثر، ثم خرجت من الحجرة إلى حجرة أم إبراهيم تخبرها بما حدث. فأمسكت أم إبراهيم بقلبها ثم هرولت لتخبر سيدة وأمها وأخت إبراهيم. تهامس النساء فيما بينهن، ثم قالت أم إبراهيم: لا بد أن نساعدها، ستموت عطشا. ولكن بقية النساء قررن أنها فعلت هذا طمعا وخبثا، وأنها تريد لكل البيت أن يعطش ويجوع. إذا كان لا بد لأحد أن يساعدها فهي أمها وليس هن. كل امرأة أمسكت بقدح المياه وخبأته في مكان لا يجده أحد، فقد أصبح العيش صعبا، صعوبة دخول الجنة للمذنب. رشيدة لم تطلب ماء من أحد، حاولت أن تبقى في مخدعها حتى لا تشعر بالعطش. وليلا أعطتها أمها رشفة من الماء، طلبت منها كوثر أن تأخذ أكثر ولكنها رفضت، وأمسكت زبيدة بقدحها وأعطته كله إلى سيدتها قائلة: هو لك يا مولاتي. قالت رشيدة في حسم: لا، أمي أعطتني الماء، حافظي عليه. بعد يومين بدأ الإعياء يصيب رشيدة، ولكنها لم تتذمر ولم تشتكي لأحد، حتى صاحت سيدة بأعلى صوتها قائلة: إن قدح المياه الذي تحافظ عليه قد تحطم وضاعت كل المياه. هناك من دخل حجرتها وشرب من الماء ثم حطم القدح حتى يقتلها، وهي تعرف من فعل هذا. من يملك كل غل الشياطين داخل قلبه هو رشيدة. بكت سيدة ولجأت إلى أمها ثم إلى أم إبراهيم، وأخبرت كل من في البيت بما حدث. الجواري عرضن عليها مياههن، فأخذت قارورة إحدى الجواري وشربت بعض المياه، ثم أمرتها أن تترك لها القارورة وأن تستخدم هي قارورة مع جارية أخرى ولتكن زبيدة. ولكن رشيدة ثارت واستيقظت من إعيائها ورفضت ما حكمت به سيدة، بل هددت أن تحطم كل أقداح المياه في البيت لو اضطرت زبيدة إلى أن تعطي نصف نصيبها إلى أخرى. أصرت سيدة واتهمتها بالسرقة. وقفت أم إبراهيم بينهما في عجز لا تعرف ماذا تفعل. حاولت أن تبعث رسالة إلى ابنها بأن البيت يحترق والمياه قلت والطعام كاد أن ينتهي. قالت في يأس: لننتظر إبراهيم، لابد أنه سيأتي. فقالت رشيدة: لن ننتظر، ليس له حكم علي، جاريتي لن تشارك جارية سيدة في الماء. ثم أمرت زبيدة أن تدخل حجرتها وتبقى بها مع الماء، وهددت أن من سيقترب من حجرتها ستضربه وتحطم كل أقداحه. صرخت سيدة ووالدتها قائلتين: إن الجور والظلم لن يستمرا طويلا، وإن رشيدة هي من حطمت القدح وشربت الماء، والآن تتحكم بهما بجنونها وقسوتها. قررتا أن تحتلا المطبخ وتسيطرا على الطعام كله. بقيت أم إبراهيم عاجزة، ولكن أخت إبراهيم كاملة كانت تناصرهما وتعرف أنهما على حق وأن رشيدة ظالمة شريرة. منعنا رشيدة من دخول المطبخ ووقفنا جميعا أمامها بالعصي. قلنا إن رشيدة لابد أن تحترم قواعد البيت، ولو أرادت أن تأكل فستوافق على أحكامهن. رفضت وتذمرت، ولكن زبيدة ذهبت لجارية سيدة وأعطتها نصف المياه، ثم طلبت أن تأخذ الأكل لها ولسيدتها ولكوثر. أعطيناها القليل، ثم اتفقت النساء معا أن سيدة ستكون المسؤولة عن المطبخ، وهي التي سوف تفرق الطعام. وبعد يومين اتفقنا أنها ستكون مسؤولة عن المياه أيضاً، وأعطيناها كل المياه، وطلبنا منها أن تسيطر عليها وعليهن، فأحياناً يشربن أكثر مما ينبغي. احتفظت رشيدة بعصا في حجرتها، ورفضت أن تنضم إلى النساء، ولكن أمها وافقت وأعطت سيدة المياه، وقالت لابنتها إن السلام أفضل دوماً، ورشيدة ترفض، حتى زبيدة تخلت عنها على ما يبدو، فلم يعد لها لا مياه ولا طعام إلا لو وافقت سيدة، وكان من الأفضل بالنسبة إليها أن تموت جوعاً. خرجت من البيت تبحث عن صيد البحر، فوجدت المدينة كلها نائمة من الإعياء. شهر مر، بل شهران، والحصار يشتد، والناس تموت جوعاً أو مرضاً. ولكن سيدة لم تكن منصفة في حقيقة الأمر، فقد كانت تختار من اللحم أفضله لها أولاً، ثم لأمها، ثم تقطع بقية اللحم على حسب حبها لمن حولها، وقد كانت تزيد من الشرب لو أرادت دون أن تحاسب نفسها، ومع ذلك شعرت أنها أعدل من كافة قضاة المسلمين، وأنها أقدر الناس بإدارة هذا البيت. كلما حاولت رشيدة أن تثور، رفعت الجواري العصيان أمامها، فتوقفت. عند دخول إبراهيم البيت، نظرت إليه سيدة في حب، ثم قالت: حمدا لله على سلامتك. ابتسم لها وهو يبحث عن أمه، لثم يدها ثم قال: حسين لم يظهر بعد؟ قالت في خوف: لا يا بني، أخاف عليه. سيظهر، لا تقلقي. أريد أن أطمئن وأعرف ما الذي حدث في غيابي، ليس لدي أكثر من ساعة هنا، ثم علي أن أعود. سألته عن حال إخوته، فقال إنهم بخير. جلس فحكت له سيدة ما حدث، وكيف حطمت رشيدة قارورتها، وكيف شربت كل المياه، وكيف سيطرت هي على البيت. بكت بين يديه وأخبرته عن جور رشيدة، وزادت وطلبت منه أن ينقذها من ضربها على يد رشيدة وذلها. استمع في صمت، ثم طلب أن يرى رشيدة. بحثوا عنها في البيت ولم تكن موجودة. قالت أمه: أحيانا تخرج وحدها ثم تعود. فقال في حدة: منعت خروج النساء يا أمي. لا أحد يستطيع السيطرة على رشيدة، حتى أمها. انتظر في ترقب وغضب، فتحت الباب ودخلت. بدت شفتاها بيضاوين جافتين من العطش، لم يتحرك من مكانه، كان محاطا بكل أعدائها. نظرت إليها سيدة وهي تبتسم لها في انتصار، ثم نظرت هي لزبيدة بعينيها الحزينتين اللتين لا تجرؤان على السؤال عن القائد يوسف بن أيوب، ثم لأمها التي لا تأبه بشيء سوى العيش، ثم لأم إبراهيم وأخت إبراهيم والجواري. نظرت حولها ثم قالت في قوة: كنت أنوي الرحيل لولا الحصار، لن أبقى هنا وسيدة تتحكم في. قالت سيدة مسرعة: أخبريه أنك سرقت المياه، لما لا تخبرينا؟ بقي صامتا يشاهد تحاورهما، فقالت رشيدة في حسم: لم أسرق شيئا، أنت من فعلت هذا لتتحكمي في البيت، أنت اللئيمة الشريرة الوحيدة في هذا البيت. ترقرقت الدموع في عيني سيدة، ثم قالت: هل تسمع؟ تعاملني هكذا منذ رحيلك، بل أكثر. قال في صوت هادئ وصارم: نحن على وشك الهلاك، والفرنج على أبواب الإسكندرية، والنساء في بيت إبراهيم تتشاجر على المياه والأكل. فتحت سيدة فمها فقال في حسم: لا أريد أن أسمع كلمة واحدة، سنعيد تقسيم كل شيء. قالت رشيدة مسرعة: ولكن سيدة لن تكون هي المسؤولة، لا أثق بها. فقال وهو ينظر إليها في حدة: أنت تنفذين ما أقول فقط. فتحت فمها فنظر إليها فتوقفت عن الكلام، قال: سأعطي لكل واحدة قدرا من المياه والطعام، وسأبقي بعض الطعام والمياه الزائد مع إحداكن، وفي حال حدث أي شيء تقسمه هي بالعدل، نحن لا نعرف إلى متى سيستمر الحصار. أمر الفتى الذي معه بتوزيع المياه والطعام، فأخذت رشيدة نصيبها وشربت رشفات كثيرة بسرعة، ثم مسحت فمها فقالت سيدة: هل ترى؟ ستنتهي من المياه في أقل من يومين، ثم ستستعمل الاحتياطي الذي جئت أنت به. أنا يمكنني أن أحافظ على الزائد الاحتياطي كما حافظت على البيت حتى الآن، وكلهم معي. تكلم يا أم إبراهيم. أكدت أم إبراهيم وأخته حتى الجواري أن سيدة أحق الناس بالحكم في احتياطي الطعام والشراب، فهي تحكم بالعدل ولا تتبع الأهواء، وهي أيضا ليست بجرأة رشيدة ولا اندفاعها. نظر إلى كوثر ولكنها لم تنطق، أما رشيدة فكانت تكتم الكلمات يأسا ومعرفة بالقرار قبل أن ينطقه. انهمرت سيدة في البكاء وجلست عند قدميه ونظرت إليه بحب وشوق وهمست: أنفذ كل أوامرك، لم يعد لي غيرك. نظر إلى رشيدة، بدت عيناها قويتين متحديتين وكلها تعب. قال: رشيدة، هل حدث أن شربت كل المياه؟ قالت بصوت أرادته قويا وخرج مفعما بالإعياء: حدث، ولكني لم أسرق. قال وعيناه لا تتركان عينيها: لماذا شربت كل المياه؟ ترقرقت دمعة واحدة ولم تسقط، ابتلعتها في أسى لا تعرف مصدره، ثم قالت: لا أعرف. صاحت كل النساء في نفس الوقت: رشيدة كاذبة، رشيدة تظلم وتفتري على كل الناس. تذكر ما فعلت من قبل وما ادعت عليك يا إبراهيم، كلنا نقول لك إنها لصة لا أكثر. طأطأت رأسها ولم تجب. من ستهاجم؟ كل الناس، ولما تدافع وهي تعرف رأيه فيها؟ اقتربت منها جاريتها ونظرت إليها في شفقة، أشار بيده إلى النساء أن تصمت. فتحت رشيدة فمها قائلة في حنق: أنتن؟ قاطعها في حسم: اصمتي، لا أريد أن أسمع صوتا. نظر إلى الفتى الذي يرافقه ثم قال: أدخل الزائد من الطعام والشراب إلى حجرة رشيدة. ساد صمت رهيب ممتزج بفزع وعدم فهم. فتحت رشيدة عينيها في نفس ذهول سيدة. قالت سيدة: ولكن رشيدة سرقت ودمرت. قاطعها في حسم: ولولاها لكان كل من في البيت أمواتا. هذا عصر يحتاج إلى الشجاعة. كتمت رشيدة ابتسامة رضا عن الدنيا بأكملها ووضعت يدها على قلبها حتى لا ينطق بكلمات تحوم حول نفسها منذ الأزل. سمع الاعتراض والتذمر ثم قال في حسم: هذا قراري أنا، وهي تحت حمايتي. من يؤذيها أو يضربها فسأعاقبه بنفسي. أما الطعام الزائد والمياه فلو تمت سرقته فسأعرف أنها لم تسرقه هي، ولكن سرقته أخرى، إحداكن، أي واحدة سوى أمي بالطبع. قالت أخت إبراهيم: يا أخي، لم نر من سيدة سوى الخير، ولم نر من رشيدة سوى الشر، ماذا أصابك من هذه الحرب؟ قال في حدة: لا أحد يتناقش معي في قراري أبدا. ثم قام متجها إلى الباب، فنادته رشيدة في قوة. التفت ونظر إليها، قالت متلعثمة: أريد أن أخبرك بشيء لو سمحت لي وحدنا. فتحت أمه عينيها في فزع ووضعت سيدة يدها على فمها وهي تتبادل النظرات مع أخته. التفت حوله ثم قال بلا تردد: حسنا، ولكن بسرعة. دخلت الحجرة وهو وراءها ثم أغلقت الباب، فقال مسرعا: لا تغلق الباب. قالت بلا تفكير: لا يمكن أن تتزوج من سيدة، لن أسمح لك. ابتسم ثم أمسك بالباب قائلا: أهذا ما أردت أن تتكلمي فيه يا ابنة عمي؟ سأتزوج ممن أريد. قالت وهي تنظر إليه في شوق: لما أنصفتني؟ أخبرني بالحقيقة. قال في حسم وعيناها تضايقانه: لأنك لا تكذبين. فتحت فمها ولكنه فتح الباب وخرج قبل أن تنطق. كنا كلهن وراء الباب، كل نساء البيت. نظر إليهن في لوم ثم اتجه إلى باب البيت، فتتبعته سيدة وهمست في عتاب: أنت لم تعد تحبني، سحرت لك الشيطان. نظر إليها ولم يجب. صاحت سيدة بأعلى صوتها: رشيدة امرأة سوء، ادعت أنها عاشرت ابن عمها ولم تكذب، هي أغوته يا عمتي، هي السبب. هرولت رشيدة إلى النافذة لتراه وهو يمر، ثم قالت لزبيدة: هل سمعت ما قاله؟ سمعت يا سيدتي. لما فعل هذا؟ لا أحد يدري يا سيدتي. أخاف. مما يا سيدتي؟ من التمني. هل يمكن للأم أن تنجب ابنة ولا تعرفها؟ نظرت كوثر إلى ابنتها وكأنها تراها لأول مرة. يبدو أننا لا نعرف بعضنا إلا عندما تشتد المجاعات وتقل المياه. من يبدو كريما لا يجود، ومن يبدو لئيما يعطي بلا مقابل. من كان يتحاشى سيوف القدر يفتح ذراعيه لغدر الأيام في يقين، ومن كان يدعي الجرأة يختبئ في القبو المظلم. لا الطيب طيب ولا الشرير شرير وقت الشدة، ولا الضوء نهار دوما ولا الظلام ليل. تتكشف الحقائق وتتبدل الأيام. أين أنت يا جوهر الصقلي لترى وتشهد على تقلب الأيام وعلى اختلاف الأحفاد؟ وأنت يا بدر الجمالي تعال، يقولون إن قوتك لم يكن لها مثيل، تسلقت جبل المقطم وأنت فاقد للنطق، تلهث وراء السيادة كما الوحوش البرية في الأساطير، ولكنك تصل دوما حتى لو فقدت كل أطرافك. تعال لترى حفيدتك رشيدة تعدد غنائمها ثم توزعها على العدو قبل الصديق، تحكم بالقسط ولا تستمع إلى الوشاية ولا تتبع الأهواء. رشيدة التي كانت تلهو بمصائر البشر وتعبث بالفتن والوقيعة وتضحك على بكاء الأنام، أصبحت تريد لكل من في البيت أن يعيش، وكأنها تنتظر إبراهيم ليشهد على عدلها ومعرفتها. ترى أتريد أن تثبت له شيئا أم لنفسها؟ تفحصتها أمها، حدقت في عينيها اللامعتين ونظرتها الممتلئة بالحياة. لا جفاف يؤثر عليها ولا حروب تخيفها. اقتربت ثم قالت: هل تفتقدين جوادا يا رشيدة؟ نظرت إليها وكأنها لا تتذكر الاسم، ثم قالت: لم أعد أتذكره، هذا ماض يا أمي. قالت في رفق: لا تعلقي آمالك على ابن عمك، فالضغين بينكما عمرها سنون بعمر الآباء. قالت في فزع: ولما أعلق آمالا عليه؟ أنا لا أطيقه أصلا، أنا فقط أريد أن أخذ حقي منه لا أكثر ولا أقل. ابتسمت الأم في معرفة ثم قالت: الحب لا سيادة له ولا قائد، حتى السيد الأجل يقف أمام سيوفه حائرا، لا يدري هل يستسلم أو يموت شهيدا. وأنت قوية دوما، لا تجعلي الحب يضعفك. لم يعد لي غيرك، أريدك سندا. قالت في حسم: أنا سندك، لا حب يقوى علي ولا سيوف تصيبني، اطمئني، سنأخذ حقنا منه ثم نرحل. لم تثق سيدة في نوايا رشيدة، ولا وثقت فيها أي من نساء البيت سوى أمها وجاريتها. كنا يترقبن غدرها في أي لحظة، ويتمنين أن تفقد أعصابها وتتصرف بحماقة كما كانت تفعل في الماضي، فيخبرن إبراهيم عندما يعود. أفضت سيدة إلى أمها بقلقها من تغير إبراهيم عليها، ولكن الأم طمأنتها أن الرجال وقت الحروب تفقد صوابها بعض الوقت، ولكنها تعود إلى عقلها بعد انتهاء الحرب. لا يوجد مقارنة بينها وبين رشيدة، هي ابنة رجل صالح وامرأة صالحة، لا عداء بينها وبين إبراهيم، ولا تاريخ مليء بالضغينة. الرجل لا يختار سوى من تحبها أمه، وأم إبراهيم تحب سيدة وتريد سيدة، وتخاف رشيدة خوفها من الفئران الممتلئة بالدود. حاولت سيدة أن تتسلل إلى حيث تخبئ رشيدة المياه والطعام، ولكن زبيدة استيقظت واستغاثت، فخرجت سيدة مسرعة. حاولت وحاولت بلا فائدة، كأن الحظ مع رشيدة في هذه الحرب، ولكن لا أحد يعرف بالضبط أين قلب إبراهيم.